إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعود إلى الآيات التي سبق الكلام حول معانيها وهي الآيات التي جاء ذكرها في سورة ياسين. وكنا إذ تذكرون توقفنا عند بيان الله جل وعلا لبعض آياته الكونية. هذه الآيات وهي العلامات التي نصبها الله عز وجل في هذا الكون لتكون دالة عليه، تكون دالة على قدرته وعلى وحدانيته وعلى حكمته وعلى ربوبيته على جميع الخلق. وتعلمون أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ما منهم أحد إلا وأتاه الله عز وجل من الآيات التي من أجلها يؤمن البشر، فالبشر يؤمنون بالرسل لما أتوا وجاءوا به من الآيات، من الآيات التي يظهر للعاقل أنها من قادر وهو الله سبحانه وتعالى، لا يقدر أحد على أن يأتي بمثل تلك الآيات. ولهذا لما جاء سحرة فرعون إلى موسى عليه السلام وظن فرعون أن هؤلاء السحرة له من الآيات مثل ما أتي موسى من الآيات، ولكن هم في الحقيقة ما كانت عندهم هذه الآيات، لأنها كانت تضاهي وتشبه في الظاهر الآية التي جاء بها موسى، فظنوا أنهم إذا ألقوا حبالهم وعصيهم فيسحرون أعين الناس كما قال الله عز وجل، فتظهر للناس أنها حيات. وقد يظهر هذا للناس لأن الساحر بخداعه يقوم بمثل هذا العمل، فيظهر للناس أنه قد حول الشيء إلى شيء آخر لم يكن عليه، وهذا من قوة السحر، والسحرة يتفاوتون في ذلك. ولكن الآية التي كانت عند موسى عليه السلام أنه لما رموا وألقوا بحبالهم وعصيهم ألقى موسى عصاه فقضت على كل هذه الحيات التي كان يظهر للناس أنها حية، فظهر بذلك أن ما جاء به موسى هو الحق وأن ما جاء به السحرة هو الباطل، لأنه لو كان الحق يدفع عن نفسه أو ربما هو الذي تكون له الغلبة. ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لما حصل ما حصل وتمكن موسى من إظهار الحجة على فرعون وعلى هؤلاء السحرة، والسحرة لما كانوا عالمين بمهنتهم أقروا أن هذا الذي جاء من عصا موسى ليس من قوة البشر، وإنما هو من تدبير العليم الحكيم، فآمنوا قالوا آمنا برب موسى وهارون، مع أن فرعون توعدهم بالقتل والتكليل والصلب، لأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، ومع ذلك قالوا لا ضير. يعني رغبنا إلى الله وإلى مغفرته وإلى رحمته، آمنا برب موسى وهارون، لأنهم علموا أن ما جاء به موسى هو الآية، فآمنوا بتلك الآية. والرسل كلهم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ساق على أيديهم من الآيات ما يؤمن به أو ما يؤمن على مثله البشر. في هذه الصورة، صورة ياسين، كما سبق وأن شرحنا الآيات المتعلقة ببيان الله عز وجل لبعض آياته الكونية، وقلنا أن المنفعة من إظهار هذه الآيات أو التذكير بهذه الآيات أنها من أسباب الرجوع إلى الحق والإيمان بالله تبارك وتعالى، خاصة إذا تفكر فيها الإنسان وتأملها. يعني الإنسان لابد أن ينظر في الشيء وأن يتأمله، فهو عند هذا التأمل يحصل له النفع ويحصل له الإدراك، وأن ثمة أو من وراء هذا الخلق وهذا الصنع إله، إله له عظمة وله قدرة لا يمكن للبشر ولو اجتمعوا على أن يأتوا بشيء مما يوصف به الله تبارك وتعالى ويقدر عليه. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة آيات، قال وآية لهم الأرض الميتة، الأرض ميتة يحييها الله سبحانه وتعالى بوابل من السماء، بماء السماء، بماء القطر، فبعد أن تكون صلبة ميتة لا حياة فيها، وإذا بها تصير مخضرة، وإذا بالنبات والزرع يخرج من بين تربتها الصلبة القاسية. فهذه دلالة على ماذا؟ هذه آية، هذه آية عظيمة وعلامة بينة على قدرة الله سبحانه وتعالى. ذكرهم أيضا بآية أخرى، قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، والليل والنهار آيتان، كما قال الله عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا معدل السنين والحساب. فالليل والنهار من آيات الله العظيمة، والله سبحانه وتعالى إنما أرشد إلى التأمل في هاتين الآياتين لأنها آيات تتكرر وتتجدد، تتكرر وتتجدد، يعني لا يمكن أن يمر زمن يسير، يعني يوم وليلة، إلا ويرى الإنسان ويعيش فيه الليل والنهار. ولهذا يعتبر الله سبحانه وتعالى هاتين الآيتين، يعني الليل والنهار، من أعظم نعمه على الخلق، لأنه لولا الليل والنهار لما تمكن الناس من العيش، لأن الليل جعل الله سبحانه وتعالى فيه السكن والراحة والخلود إلى النوم، وفي هذا راحة الإنسان واستعداد له على أن يعني يعيش ويسعد ويسترزق ويصول ويجول بعد استيقاظه. وكذلك جعل النهار مجالا ووقتا لسعي الناس لأجل مصالحهم وطلب أرزاقهم. ولهذا قال الله عز وجل قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ولهذا قال بعد ذلك ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهو من أكبر ومن أعظم آيات الله عز وجل الليل والنهار، قالوا آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وذكرهم بآية أخرى قالوا والشمس تجري لمستقر لها، وهي أيضا آية عظيمة من آيات الله عز وجل، لأن الناس يستفيدون من هذه الشمس، من ضوئها، من حرارتها، حتى هذا القمر المنير يستمد ضوءه من الشمس، دفع الشمس أيضا، حتى أشعة الشمس كما يقول علماء الأحياء هي غذاء لبعض مخلوقات الله عز وجل، حتى وجد أن بعض النبات إنما ينمو ويكبر بسبب هذه الأشياء. وهي آية عظيمة، يعني هذه الكرة الملتهبة النارية يجعل الله سبحانه وتعالى في هذه المنال، وهي مسخرة للإنسان، فهي آية من أعظم آيات الله عز وجل. ثم ذكر أيضا من الآيات وآية لو أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وهذه آية الله سبحانه وتعالى جعل الفلك وجعل البواخر أيضا من نعمه التي سقها للناس يتنقلون فيها وينقلون فيها أرزاقهم، وهذا كله من نعم الله عز وجل، وهو آية لآية الله عز وجل. وهذه الآية قديمة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهم الإنسان إلى صناعة الفلك، كما قال الله عز وجل وحملناه على ذات ألواح ودثر، يعني الله سبحانه وتعالى بيّن أن الفلك تجري في البحر، وبيّن أن صناعتها غالبا ما تكون بالألواح وتكون بالمسامير. وأول فلك صنع في على وجه الأرض سفينة نوح أو فلك نوح عليه السلام الذي ركب فيه من كتب الله عز وجل له النجاة ممن خلق الله عز وجل من الإنس والحيوان، لأن الله عز وجل أمره أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. ولهذا قالوا أن نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية، لأن نسل البشرية كان ممن أنجاه الله عز وجل وكان في الفلك مع نوح عليه السلام. أما الباقي فهؤلاء كلهم فنوا ومضوا واندثروا ولم يعد لهم أثر يذكر. وهذه أيضا من أعظم الآيات، فهي آيات لمن تأملها وعقلها وأدركها ونظر فيها قادته إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإلى الإذعان لهذه العظمة، كما قال الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعلكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه كله آيات، والإنسان إذا نظر في هذا العالم بنوعيه العلوي والسفلي وما بينهما حتى ما تحت الأرض، هذه كلها عوالم وهي مربوبة لله عز وجل، هي كلها آيات، لأن كل ما هو موجود فيها ليس من حيلة الإنسان ولا من صنع الإنسان ولا من إيجاد الإنسان، بل هو من خلق الله عز وجل وبديع صنعه، وهذا الخلق محكم متقن يعني ليس به خلل، بخلاف بعض الناس من يظن من الذين لا يقدرون الله حق قدره، يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء ثم تركها تسير لوحدها، يعني هو لا يتحكم بعد ذلك في ضبطها ولا في سيرها، وهذا كله كذب وافتراء. الله عز وجل يخلق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسير هذه المخلوقات وفق علمه وحكمته وتدبيره سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهو يسألون. ولهذا ترون أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الخلق المتعدد الألوان والأشكال والأجناس من إنس وجن وحيوان ونبات وما إلى ذلك، جعل هذا الخلق يسير وفق سنة أمضاها الله سبحانه وتعالى، وهذه السنة لا تتغير ولا تتبدل كما قال الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولكن مما يدل على أن هذا الخلق هو لله سبحانه وتعالى وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة فيه أن هذه السنة قد تتغير إذا أذن الله سبحانه وتعالى بتغييرها. فهذه الشمس الآن لا يحصل لها أي، كما سبق في درس التفسير، هي ثابتة تسير وتمشي وتجري كما قال الله عز وجل، تجري لمستقر الله. هذا المستقر كما قلنا وقال بعض المفسرين قد يكون المستقر زماني وقد يكون مكاني وقد يكون مستقرا زماني ومكاني. فهذه الشمس الآن هي في هذه الدنيا بهذه الصورة التي نراها وبهذه الكيفية، تطلع من المشرق تغرب من المغرب، وإذا غربت تذهب إلى العرش فتسجد لله عز وجل وتستأذن في طلوعها مرة أخرى إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالله سبحانه وتعالى جعل الشمس تجري إلى أن تقوم الساعة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لها انقضاء وجعلها انتهاء وأمدا تنتهي إليه وهو يوم القيامة. ولهذا قال تعالى إذا الشمس كورت، هذه الشمس هذا المخلوق العظيم يكور في الآخرة، يكور كما قالوا التكوير كما يكور الإنسان عمامته، بمعنى أنه يذهب ضوءها وتذهب وتفنى وتلقى في النار كما تلقى العمامة في الأرض إذا كورت، هكذا يصير للشمس. ومع ذلك حدث للشمس في هذه الدنيا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقفت لنبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء يعني أمر بأن يحبس الشمس فحبست بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا جاء على خلاف السنة التي اقتضاها الله سبحانه وتعالى. القمر أيضا آية يظهر، لكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له ماذا؟ معجزة وهي الانشقاق، وهكذا. فهذه في الحقيقة كلها آيات، والعاقل إذا أبصر هذه الآيات وتمعن فيها قلته للإيمان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يطلع وأن يكون مطلعا مثلا على هذه الأبحاث التي الآن للأسف الشديد سبقنا إليها الكفار، وله في ذلك باع طويل، ونحن قد نستفيد من هذا أكثر مما يستفيدون، لأنه هو الغرض الذي عندهم أن يحققوا منافع ومصالح ويجلبوا أموالا لهذه الاكتشافات أو لهذه الاختراعات. ولكن نحن عندنا شيء أكثر من ذلك، وإن كان البعض منهم أو ربما الكثير منهم ممن قد قطع شوقا في مثل هذه الأبحاث أن ذلك البحث لم يذهب سودا، فبعضهم آمن ولما أخبر بأن هذا الذي وصل إليه أو هذه النظرية التي أراد أن يصل إليها أو هذا القانون الذي يمشي أو ذلك النظام الذي يمشي عليه ذلك الشيء الذي اكتشفه سبق ذكره وبيانه في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه يقوده إلى ماذا؟ يقوده إلى الإيمان بالله عز وجل وترك الكفر الذي كان عليه. لكن المؤمن مع إيمانه بالله عز وجل إذا علم هذه الأشياء فإنها تزيد في إيمانه. ولهذا قالوا أن من أسباب زيادة الإيمان النظر في آيات الله الكونية، النظر في آيات الله الكونية، والنظر بمعنى التأمل والتدبر في هذه الآيات. فكما أمرنا أن نتدبر في آيات الله الشرعية، نتدبر في آيات القرآن حتى تزيدنا إيمانا وتزيدنا ثباتا، أيضا نتدبر في هذه الآيات الكونية حتى نعلم أن هذا الذي نعبده هو إله قادر وإله حكيم وإله رحيم، حتى نعبد الله سبحانه وتعالى ونذكر الله سبحانه وتعالى ونثني عليه بما هو عليه من هذه الأسماء والصفات، الصفات العليا والأسماء الحسنى التي تسمى واتصف بها الله سبحانه وتعالى. هذا ديدن المؤمنين، المؤمن إذا رأى هذه الآيات الأصل في ذلك أنها تزيده إيمانا بالله سبحانه وتعالى، والكافر خلاف ذلك. ولهذا انظروا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات مخاطبا فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدل قومه المشركين من قريش الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها هي آيات انظروا فيها تأملوا فيها ثم بعد ذلك احكموا. لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الكفار عندهم عناد وعندهم استكبار، فقال سبحانه وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. عندما يقسو القلب ويغشاه الكفر ولا يبقى هناك أمل لولوج الإيمان في قلوب هؤلاء الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم. ولهذا قال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، والضمير يعود لمن؟ للمكذبين بالرسل. وما تأتيهم، وهذه آية ذكر الله عز وجل في مواضع أخرى كما في سورة الأنعام نفس الآية قال فيها تعالى وما تأتيهم، أي وما تجيئهم وتأتي به لهؤلاء الكفار المعاندين من آيات، وهي كثيرة من آيات الله إلا كانوا عنها معرضين. جاء في سورة الأنعام قوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. في سورة يوسف قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. آيات كأي يعني إشارة إلى الكثرة، وأن هذه الآيات موجودة في السماوات وموجودة في الأرض، بل لا يكلف الإنسان نفسه يعني ينظر ذات اليمين أو ينظر ذات الشمال أو ينظر في الأرض أو ينظر في السماء، كلها آيات، كلها آيات، السماء آية وما فيها آية. لما تراها كالأديم، لما تراها الزرقاء، لما تراها مغشيات بالغيوم، لما ترى الماء ينزل منها، لما تراها مكللة بالنجوم، كل هذا هي آية وفيها آيات. ولهذا قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها. يمرون عليها يعني يمرون عليها مر الكرام، لا يكترثون بها، لا يبالون بها، لا يهتمون بها تفكرا وتأملا، وهم عنها معرضون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني إن رأوا آية أعرضوا. هذا شأن الكفار وهو الإعراض، وسنتكلم عليه بعد قليل. وكما قال الله عز وجل وإذا رأوا آية يستسخرون، يعني أحيانا يعرضون يعني لا يبالون ولا يهتمون ولا يكترثون، وأحيانا يستسخرون يعني تقع منهم السخرية والاستهزاء، يقول هذه آية لأجل هذا نؤمن، وما إلى ذلك من الأمور التي كان يذكرها الكفار كما قالوا في هذه الآية إن أنتم إلا في ضلال مبين. فيقول الله عز وجل في هذه الآية وما تأتيهم، ما هنا نافية، ما تأتيهم، تأتيهم معنى ما تجيئهم، وهنا عبر بالمضارع لأن هذه الآيات تتجدد، الآيات تتجدد، ولهذا استعمل هنا الفعل بالمضارع، لأن هذه الآيات ليس معناها أنه آتتهم آية ومرت ثم بعد ذلك وقع منهم الإعراض، فلم يقل الله عز وجل وما آتتهم من آية، قال وما تأتيهم، يعني أشار بالفعل المعارض بالفعل المضارع للدلالة على التجدد هذه الآيات، وأن هذه الآيات متجددة ومتكررة. ولا شك أن الشيء إذا تكرر وتجدد هذا يحمل الإنسان لأن يتفكر، لأن المرة الأولى قد تغفل، مرة أخرى قد تنسى، مرة أخرى قد تكون مشغولا بشيء فقد تعذر في بعض الأحيان، لكن إذا تجددت هذه الأمور وتتكرر كل يوم، ولهذا صار بعض الناس مثلا قد يتعرض لنكبات أو ابتلاءات وبلاءات متعددة، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ثم بعد ذلك لا يتوب ولا يذكر، كما قال الله عز وجل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ولا شك أن الإنسان إذا حصلت له مثل هذه الأمور وتكررت ثم لم ينتبه، هذا لا شك أنه رجل غافل ورجل مات قلبه ولم يعد عنده إحساس ولم يعد يشعر بأي شيء، لأن المرة الأولى قد ينسى الإنسان وقد يغفل، لكن إذا تكرر فهذا من المفروض أن يتنبه. ولهذا انظروا هنا كيف استعمل يعني الفعل، قال وما تأتيهم، يعني الآيات تتكرر وتتجدد ومع ذلك هم معرضون. قال وما تأتيهم أي يا محمد ما تجيئهم، وما هنا نفي كما قلنا، من آية من آيات ربكم، من هنا يقول العلماء من زائدة، لكن زائدة لفظا، زائدة لفظا، ولكن هي زائدة معنى، أي تعطي معنى جديدا، وهذا المعنى هو تأكيد النفي والتنصيص على عمومه، أي أنه ما تأتيهم، يعني لو حاولت أن تأتيهم بأي آية، أي كانت هذه الآية، سواء كانت آية عظيمة أو كانت صغيرة أو آيات كثيرة أو آيات قليلة أو آيات يتلبسون بها، يعني هي في أنفسهم وليست بعيدة عنهم، يعني مهما نوعت لهم من ذكر هذه الآيات فإنهم لا يؤمنون، فهم معرضون ومستكبرون. فهذا هو معنى قوله وما تأتيهم من آية، لأنه لو قال وما تأتيهم آية ممكن أنه يكون بعض الآيات، لكن قال من آية يعني أي آية، يعني كأن يقول له يعني اجتهد في أن تذكر لهم جميع الآيات أو أي آية يمكن أن يؤمنوا بها، لكن هؤلاء لا يؤمنون لأنه من سبق عليه القول من الله فإنه لن يؤمن، كما قال الله سبحانه وتعالى، هذا ختم الله عز وجل على سمعه وعلى قلبه وعلى بصره غشاوة. فهذا معنى وما تأتيهم من آية، أي آية تأتيهم به فإنهم لا يؤمنون بل هم معرضون مستكبرون. وقوله هنا آية ذكرنا معناها أنها في اللغة هي العلامة والدليل القاطع على الشيء، والآيات كما قال العلماء تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الشرعية هي الآيات التي يؤيد بها الرسل أو يأتي بها الرسل من الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم في قوله هنا: وما تأتيهم من آية، قال تأتيهم من آية من آيات القرآن، يعني لو قرأ عليهم الرسل من القرآن كله أو قرأ عليهم بعض الآيات أو قرأ عليهم آية فإنهم لا يؤمنون، معرضون والعياذ بالله. وبعض أهل العلم قال الآيات هنا التي يأتي بها الرسل، لأن ما من رسول إلا والله سبحانه وتعالى جعل له آية. عيسى عليه السلام جعل الله عز وجل له آيات، أنزل عليه الإنجيل وله آيات أنه صار يحيي الموتى ويبرئ الأكمة ويبرئ الأبرص، وموسى عليه السلام أنزل الله عز وجل عليه التوراة وأعطاه آيات أخرى، منها عصاه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والصحراء إنما آمنوا بهذه الآية بالعصا التي جعلها الله سبحانه وتعالى دليلا على أنه رسول من الله سبحانه وتعالى. فالرسل كلهم مؤيدون بهذا النوع من الآيات، ونبي صلى الله عليه وسلم أيد أيضا بكثير من الآيات، منها هذا القرآن الذي جاء به، وكذلك آيات أيده الله عز وجل بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبع الماء من بين أصابعه، هذه آية أتيها النبي صلى الله عليه وسلم. كان جذع النخل الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه صار يئن، هذه آية أتيها النبي صلى الله عليه وسلم. وآياته صلى الله عليه وسلم كثيرة، فكل رسول إلا وأعطى الله سبحانه وتعالى أو ساق إليه من الآيات على ما مثله يؤمن الناس ويؤمن البشر. وكيف يكون الإعراض عن مثل هذه الآيات؟ قال العلماء يكون بأمرين: يكون بالتكذيب بالأخبار أو الاستكبار عن الإحكام. كيف يكذب الإنسان بالآيات الشرعية؟ إما أن يكذب بهذه الأخبار، يقول هذه أخبار لا محل لها من الصدق، هذا كله كذب لا نؤمن به، في حديث عن الآخرة هذا مجرد تخويف، كما يقول الآن الشيوعيون والملحدون، يقولوا كل هذا ما جاء في القرآن بأنه يكون هناك بعث والناس يحاسبون، هذا كله تخويف وترهيب للناس حتى ينزجروا عن فعل بعض الأشياء، لكن حقيقة الأمر أنه ليس هناك بعث، هذا إيمانهم. إذن هذا مكذبون بالأخبار. ويكون الإعراض أيضا بالتخلي والترك والاستكبار عن الأحكام، بمعنى لا يطبقها. بعض الناس قد يؤمن مثلا بالآيات، يؤمن بالقرآن، ولكن لا يذعن لهذه الأحكام، كل ما جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يهتم به. إذن هذا ماذا يسمى؟ يسمى نوع من الإعراض. ولهذا الناس قد يكون عندهم شبه بالكفار في مثل هذه الأمور، إذا كان يكذب له شبه بالكفار من هذه الجهة وهو بذلك معرض عن آيات الله عز وجل، وإن كان مصدقا بهذه الآيات لكن كان تارك للعمل بها إما استكبارا أو جحودا، فهذا أيضا نوع من الكفر يكون قد شابه به الكفار، ويحق فيه مثل هذا الوعيد وهذا الذنب، لأن هذا ذنب. قال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذن هذه الآيات الشرعية. الآيات الكونية هي هذه الآيات التي نصبها الله سبحانه وتعالى في الكون، وهي الدالة على قدرته وعلى وحدانيته وعلى بديع صنعه، وهذه يجب للناس أن يؤمنوا بها لأنها تقودهم إلى الاعتراف بالله والإقرار به ربا وخالقا ومعبودا ورازقا. وكيف يكون الاستكبار عن هذه الآيات؟ يكون الاستكبار بعدم الاهتمام بها والاكتراف بها، يعني الإنسان ينظر إلى هذه الآيات وكأنها وجدت لوحدها دون أن يكون لها خالق، يعني لا يهتم بها، يعني كل هذه الآيات التي يراها لا تحرك منه ساكنا ولا تبعث في نفسه خوفا ورهبة وخشية لله عز وجل ولا تهز له عاطفة، يعني إنسان ميت، يعني يرى هذا الكون بجميع هذه الآيات ويرى هذه العظمة ولكن ما يقول مرة سبحان الله الذي خلق مثل هذا، أو ما أعظم هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فله الحمد وله الشكر وما إلى ذلك من عبارات الثناء، يعني كأن هذا الذي يحيط به كله وجد هكذا صدفة دون أن يخلقها الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أمثال هؤلاء معرضون في الحقيقة، هؤلاء معرضون عن هذه الآية، يدخلون في ذم الله عز وجل لهؤلاء الكفار، ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ولهذا بعض الناس الآن يعني يرى آيات كثيرة في الكون ولكن مع ذلك لا يهتم بها، كما قال الكفار لما رأوا العذاب النازل من السماء يستهزأوا به لأن قلوبهم ميتة، مع أن هذا عذاب قد أحيط به، كما قال تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب، وهو عذاب. يعني هذه الدرجة التي وصل إليها هؤلاء الكفار لما ماتت قلوبهم، لما رأوا العذاب قالوا هذا سحاب مركوب، هذا سحاب مار أو تضرب رياح، يقول هذه رياح تأتي ثم بعد ذلك تسكت، وربما هي عذاب يرسلها الله سبحانه وتعالى الرياح العاتية فتدمرهم بديارهم. واليوم بعض الناس يرى مثلا كسوف الشمس ويقول هذه آية ولا أمر، ما يقولش آية، يقول هذا أمر طبيعي لا داعي للخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف خاف، بدل أنه فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، وكان يأمر الناس بأن يذهبوا ليصلوا ويستغفروا الله سبحانه وتعالى. وكل ما نراه اليوم في هذا الكون هو آيات، سواء كانت هذه آيات ثابتة نراها في الكون أو كانت آيات عارضة تأتي بين فينة أخرى، فهذه الزلازل، هذه البراكين، هذا الغرق، هذا الفيضان الذي هو موجود، هذه البراكين، هذه كلها آيات، آيات ينذر بها الله سبحانه وتعالى بها الخلق، يخوف الله سبحانه وتعالى بها الخلق. ولهذا قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذه الآيات من أجل أن يخوف الله سبحانه وتعالى الناس. ولهذا ينبغي أن يكون موقف المؤمن المسلم التالي لكتاب الله عز وجل لجميع ما يراه في هذا الكون، وإلا كان له نصيب مما عليه الكفار من الإعراض. قال تعالى: وما تأتيهم من آيات ربهم، هذه الآيات ليست آيات أوجدت نفسها بنفسها أو أنها آيات صنعها لهم أناس، هذه آيات ربهم، لأنه هو الذي خلقه وهو القادر عليها. وفي قوله ربهم إثبات الربوبية العامة لله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء في هذا الوجود فالله سبحانه وتعالى هو ربه ومالكه، حتى هذا الكافر ربه الله سبحانه وتعالى. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وله كل شيء، يعني كل شيء مما خلق الله سبحانه وتعالى دق أو جل، صغر أو كبر، قل أو كثر، فهو مربوب لله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن هذا العالم، الحمد لله رب العالمين، فالله سبحانه وتعالى رب العالمين. ولهذا قال: آيات ربهم، هذه الآيات ليست آيات غيره وإنما آيات الله، آيات ربهم. ولم يقل آيات الله وقال آيات ربهم، لأن كلمة الرب فيها معنى التربية، وفيها معنى الرعاية، وفيها معنى الملك، فكأن هذه الآيات هي لهذا الرب الرحيم، لأن من معاني الرب الخالق الرازق المالك المدبر، فقال أن هذه الآيات هي آيات ربهم. وهم لا شك أنهم يؤمنون بأنه رب، كفار قريش يؤمنون بأن الله عز وجل هو ربهم لا رب غيرهم، وإنما أوتوا من ماذا؟ أوتوا من جهة عبوديتهم، أنهم إذا عبدوا الله أشركوا معه غيره أو كفروا به. أما أنهم يعترفون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، هذا يعترفون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هذا أخبر الله عز وجل، عندهم توحيد الربوبية لكن ما عندهم توحيد الألوهية، وهذا هو الأهم. وفائدة هذه الآيات، فائدة هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى ذكرها وبينها لأنها هي سبب في إيمان الناس، ولهذا أرشدهم إلى أن يؤمنوا بهذه، بأن يتفكروا في هذه الآيات، لأنهم تقودهم إلى الإيمان، وأنهم إذا تركوا التأمل والتفكر في هذه الآيات سلبت عنهم الإيمان وثبتتهم على الكفر. ولهذا من الأهمية بمكان أن يكون للعبد تأملات وتدبرات في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. فبقدر ما يكون عند الإنسان التأمل والتدبر بقدر ما يحصل له الإيمان. فالله سبحانه وتعالى وصف كفار قريش قال إلا كانوا عنها معرضين. هذه الآيات للأسف الشديد أنها إذا أتتهم إلا كانوا عنها معرضين. قوله إلا كانوا أي دوما على هذه الحال وهي حالة الإعراب. فهذه الجملة إلا كانوا عنها معرضين معناها يعني جملة حالية، يعني حالهم دائما الإعراب. والإعراب كما يقول العلماء من حيث الدلالة اللغوية أنها مأخوذ من العرض، وهو أن يولي الإنسان جنبه عن الآخر فيكون صادا عنه، فلهذا يقول أعرض عنه. ولا شك أن الإعراض من شر الصفات التي يتصف بها الإنسان، ولهذا كان الكفر أنواع. الكفر يقسمه العلماء إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأكبر ينقسم إلى أنواع، هناك كفر التكذيب، وكفر التكذيب في الكفار قليل لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الآيات الكثيرة التي تجعل الكفار لا يقدرون على تكذيب الله سبحانه وتعالى فيها. ولهذا قال كفر التكذيب عند الكفار قليل لأن الله سبحانه وتعالى ساق لكل رسول من الآيات ما يجعل الناس يصدقون به. وهناك نوع آخر من أنواع الكفر هو نوع كفر الاستكبار والإباء، وهذا ككفر إبليس. عرف الحق ولكن لم يلتزمه، عرف الحق آمن عرف بأن الله عز وجل هو الذي خلقه لكن كفر استكبارا. وهناك كفر النفاق، وهذا معروف أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر. وهناك كفر الشك، وهذا نوع رابع. وكفر الشك هو أن يكون في الإنسان شك في قلبه، ما يقول أنا أصدق ما يقول أنا أكذب، عنده شك. وهناك كفر الإعراض، وهذا من شر أنواع الكفر، لأن كفر الإعراض معناه أن الإنسان لا ينظر في الآيات، وهو المطلوب من العاقل أن ينظر، يعني النظر أولا ثم بعد ذلك أحكم، لكن أن تحكم على الشيء بأن تعرض عنه لا تريد أن تسمع الحق، فهذا ليس من العقل وليس من الكياسة وليس من الحكمة أن يكون الإنسان على ذلك. ولهذا العلماء قالوا قاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنت ما تستطيع أن تحكم على شيء حتى تتصور المسألة، حتى تتصور القضية. فأنت كيف هذه الآيات التي في القرآن الكريم تحكم لا تريد أن تسمعها ولا تريد أن تقرأها ولا تريد أن تسمعها من غيرك؟ وهذا في الحقيقة هذا هو الإعراض، لأن الأصل في ذلك أن تنظر وتقرأ، قد يكون فيها صلاحك ويكون فيها نفعك، وحينئذ لو رفضت على الأقل أنت نظرت. لكن أن لا تنظر ولا تتأمل وتعرض وتلقي بهذه الآيات ولا تتفكر فيها، فلا شك أن هذه صفة ذنب لا ينبغي أن تكون عند المسلم. والكفار لهم نصيب من هذا، ولهذا وصفهم الله عز وجل أنهم ما تأتيهم من آية من آيات رب إلا كانوا عنها معرضين، يعني لا يريدون أن يتأملوا ولا أن ينظروا. الإعراض هو أن يهربوا وأن يفروا من مواجهة الحقيقة. ولهذا كفار قريش انتبهوا إلى شيء لما رأوا أن حبلهم قصير، وأن كل من كان يخضع لهم ولسياستهم ولجاههم صار إذا سمع شيئا مما يتلى على النبي صلى الله عليه وسلم سارع إلى الإيمان به، وربما ترك كل شيء وقبل ما قد يصله من التعذيب ومن التشريد ومن إيذاء أهله، لأنه علم أن الحق إذا سلط على القلب ودخل الإيمان بشاشة القلوب فإنه يجعل من المستحيل ممكنا. فكانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يحولون بين أن يسمع الكافر منهم شيئا من القرآن، ولهذا قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني إذا قرأ القرآن يعني تعلو أصواتهم ويتكلمون ويترتفع حتى لا يسمع من يريد أن يسمع حتى لا يتأثر، لأنه إذا سمع وأنصت وتدبر بالقلب فإنه لا شك أنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويترك ما كان عليه من الكفر. ولهذا كان شر ما اتصف به الناس هو الإعراض. ولهذا دائما الإنسان حتى عندما يكون في مخاصمة أو يكون في جدال مع شخص ويقول له أنا عندي مثلا حجة وعندي برهان، يقول له لا أنا لا أسمع، أنا عندي الحق وأنت لا. هذا قد تكون عنده صفة الإعراب، وهي التي تشبه بها الكفار، وهي التي أردتهم المهالك، ولكن لابد أن تسمع أنت لقول الغير. اللهم إلا إذا كنت تخاف على نفسك الشبه، تخاف أن يغير عليك بشبهة فتخاف على إيمانك، وربما هنا تترك لأجل أن تسلم، يعني تنشد السلام. أما إذا كان عندك الإيمان وعندك العلم وعندك اليقين فأنت لا يمكن أن ترد قول غيرك وتحكم عليه ابتداء وانتهاء، بل لابد أن تسمع له ولا تكون من المعرضين. هذا فيما جاء في هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى إلا كانوا عنها معرضين. ولهذا قال ابن كثير فهؤلاء الكفار لا يتأثرون أو لا يتأملون هذه الآيات ولا ينتفعون بها، لا ينتفعون بها لأنهم لم يتأملوا، ولو تأملوها لنفعت، فلا نفع لهم إلا إذا تأملوها وتدبروا. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفة أخرى كانت عند هؤلاء الكفار، فقال تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. قال تعالى وإذا قيل لهم، هنا لم يبين الله سبحانه وتعالى من القائل، ولا شك أنه أحد الناس. بعض المفسرين قال الذي قال للذين كفروا أنفقوا مما رزقهم الله هم فقراء الصحابة المؤمنون، وبعضهم قال هم أغنياء الصحابة، يعني قالوا لأغنياء الكفار أي أنفقوا مثل ما ننفق على الفقراء وعلى المساكين، أنفقوا مما رزقكم الله. وقيل أن الذي قال لهم أنفقوا مما رزقكم الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه المعاني كلها محتملة، هذه المعاني كلها محتملة، لأنه ذكرنا قاعدة في التفسير أنه إذا ذكرت معاني، إذا ذكر في الآية أكثر من معنى اثنين أو ثلاثة أو أربعة وهذه المعاني كلها تحتمل ولا تتعارض ولا تتناقض، فإنه يحمل المعنى على الجميع، يحمل المعنى على الجميع. فنقول هنا وإذا قيل لهم، سواء القائل لهم فقراء الصحابة أو أغنياء الصحابة أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الكل يحتمل. وإذا قيل لهم أنفقوا، أنفقوا من الإنفاق، والإنفاق هو البذل والعطاء، هذا امتحان لهم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أنفقوا مما رزقكم الله، يعني ابذلوا وامنحوا من يحتاج هذه الأموال، لأنها هذا من رزق الله، مما رزقكم الله أي أعطاكم الله عز وجل إياه، ملككم فيه حين من الدهر، لأن هذه الأموال وإن صارت للإنسان صارت ملك له لكن لا تبقى عنده، فالإنسان كما يقال ما حاز المال إلا ليصير إلى غيره، يقول ابن آدم مالي مالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. فالذي تتصدق به هو الذي في الحقيقة يبقى، والذي تصدقت به لا تملكه صار لغيرك، أما الذي لبسته وأكلته فهذا خلاص هذا ذهب ليس لك. ولهذا انظر الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة النور قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، مع أنه في بعض الآيات نسب الأموال إلى الناس، قال لا تهلكم أموالكم ولا أولادكم، فنسب الأموال للناس للمؤمنين، ولكن في هذه الآية قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهذه الأموال التي نسبها الله عز وجل للناس باعتبار أنهم مستخلفين فيها وأنها في أيديهم ما دام هذه الأموال في أيديهم، أما إذا ماتوا فتصير إلى غيرهم، وأما إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يقدر فقرهم فإن هذه الأموال تزيل منهم. كم من إنسان يكون عنده أموال كثيرة طائلة جدا ومع ذلك بين عشية وضحاها يصبح ما عنده ولا يفلس، من الذي رزقه؟ الله عز وجل. من الذي منع منه هذا الرزق وأذهب عنه هذا المال؟ هو الله عز وجل. ولهذا قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فأنت إذا علمت أن هذا المال هو مال الله فلا شك أنك لا تبخل به، أنك تجود به. وهذا المال الإنسان مستخلف فيه كما قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف في المال ولست باقٍ للمال، لأن المستخلف ما معنى؟ من شأنه أنه يكون عندك ويرجع إلى الآخر ثم ينتقل إلى الآخر، وهكذا كما يقال عن الحكام وعن الرؤساء يقولوا هذا خليفة لأنه يأتي من يخلفه فلا يصير ولي. ولهذا كان أحد الصالحين لما وعظ خليفة من الخلفاء يعني ذكره بهذا، قال يعني لو كان الملك يدوم لأحد ممن كان قبلك يعني ممن كان يلقب بالخليفة لما صار إليك، فهذا دليل على أنه سينتقل الآن منك، لأنه لو هذا الملك يثبت عند أحد ولا يتعداه فإنه لا يصل إليك، هذاك الأول اللي ولا خليفة يبقى هو خليفة، ولكن هذا الملك يزول منك وينتقل إليك وينتقل إلى الآخر فأنت مستخلف فيه. وهنا انظر في قول الله عز وجل وإذا قيل لهم، يعني إذا قال فقراء الصحابة أو قال أغنياء الصحابة للكفار أنفقوا مما رزقكم الله، لم يقل هنا أنفقوا من أموالكم وإنما قال مما رزقكم الله، لأنه في الحقيقة هذه الأموال ليست من كسبهم في الواقع، هي مما آتاهم الله عز وجل. ولهذا الإنسان أحيانا قد يكون عنده المال ولكن أنت لو بحثت عن عمله وعن جهده ما بذل ما تجد عنده ما بذل رزق ساقه الله سبحانه وتعالى إليه، رزق ساقه الله عز وجل. إنسان عمره ما خدم مات باباه خلى له رزق كبير ولا غني ومن بعد ولا تاجر ولا عنده محلات ولا عنده أموال، ولكن الأصل هذا الذي نمى به المال هو مال جاءه من غير تعب ولا كد، إذن هذا رزق ساقه الله سبحانه وتعالى. إذن فالأرزاق التي عند الناس والتي أمرهم الله سبحانه وتعالى بإنفاقها هي لله سبحانه وتعالى، وما كان لله لابد أن يبذل لله. ولهذا قال العلماء أن الإنفاق إذا كان بأمر من الله سبحانه وتعالى لعبده فليس له منة عليه، لأن هذا المال ليس مالك، أنت متى تكون عندك، أنت ما تكونش عندك منة على الله عز وجل في كل حال، سواء ما أنفقت به النفقة الواجبة أو النفقة التي هي نفقة التطوع. نعم قد يكون لك على بعض الناس إذا أعطيته الواجب الزكاة هذا لا تمن عليه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بإخراج هذه الزكاة، فأنت تفعل هذا ليس طاعة لهذا المخلوق وإنما طاعة لله سبحانه وتعالى، فليس لك منة على ذلك الإنسان. لكن إن أعطيته من فضلك من فضل المال من هدايا من صدقة زائدة فقد تكون لك عليه المنة، وإن كان لا يجوز في الشرع أن تمن على الإنسان بما أعطيته ولكن قد تمن عليه، يعني لو أساء إليك مرة يأتيك ثانية تقول له فلان ما حقك، يعني ليس من حقك أن تفعل كذا وأنا الذي أعطيتك وأنا الذي أعطيتك، تستطيع أن تمن عليه، لكن لو أعطيته مال الزكاة لا تمن عليه لأن هذه الزكاة هي الله عز وجل أوجبها. ولهذا هنا قال وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله ولم يقل وأنفقوا من أموالكم، لأنه لو قال أموالكم لظن أن هذه الأموال هي حقة لهم، ولهذا هم يحرصون ولا يعطونها، لأن بعض الناس يقول هذا مالي فكيف أشرك به غيره فكيف أعطيه، ولكن لما تقول له أن هذا المال هو مال الله وهذا الرزق هو رزق من الله عز وجل. ولهذا هنا قال بعض العلماء في هذه الآية تنبيه أن المتكلم الواعظ لا بد أن يبين الأسباب التي تحث على فعل ما وعظ به، لأنه لو قال أنفقوا من أموالكم ما يجي علاقة، قال أنت تأمرنا بشيء ليس ملك للغير هذا ملكي، لكن لما تقول له أنفق الله عز وجل هو الذي أمرك أن تنفق مما أعطاك الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أن هذا العطاء هو من الله عز وجل لك وأنت إذا أعطيته إلى غيرك فاعلم أن ذلك العطاء يرجع عليك بالضعف، ولهذا قال الله عز وجل إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، سمى الله سبحانه وتعالى القرض الحسن مع أن القرض الذي يأتي بأموال مضاعفة هو من الربا، لكن في حق الله سبحانه وتعالى إذا تعامل العبد مع ربه في الأموال وتصدق بها فهذا لا يدخل في الربا، بل هذا سمى الله عز وجل القرض الحسن، يعني من أعطى أعطاه الله سبحانه وتعالى أكثر. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. هنا يعني يظهر ما كان عليه الكفار من الجحود والكفر وسوء التعامل. وهنا بعض العلماء أشار إلى نكتة مهمة جدا، وهي أن هذه الصفة التي اتصف بها الكفار وهي البخل والشح من صفاته. ولهذا إذا كان في المؤمن البخل وكان عنده الشح ففيه شبه من الكفار فيما اتصفوا به، لأن حال المسلم والصفة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم هي الجود والكرم. والإنسان إذا أخرج من ماله الواجب فلا يكون شحيح، لكن الشحيح هو الذي يمنع الحق الواجب. ولهذا وصف العلماء البخل يعني كل من ترك وشح على الواجب هذا يسمى بخيل. أما إذا أخرج زكاة ماله، وحتى إذا لم يخلص فضول الأموال لا يسمى بخيل، ولكن الناس بطبع حتى التفاوت في الكرم. قال الذين كفروا للذين آمنوا، لم هنا يقول العلماء هي لم الصلة، أي قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني قالوا لهم كلام وصل إليه. قال الذين كفروا للذين آمنوا، ماذا قال لهم؟ لما قال لهم حثهم على الإنفاق، أنفقوا مما رزقهم الله، ماذا كان جوابهم؟ يعني جواب الكفار، قالوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه. هذا الجواب ما هو؟ بعض المفسرين قال يحتمل أنه استهزاء، يعني تقولون أنفقوا مما رزقكم الله، أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه، قالوا هذا يكون استهزاء. وبعضهم قال يحتمل أنهم قالوا هذا من باب الاحتجاج بالقدر، من باب الاحتجاج بالقدر، فرار من اللوم، أرادوا أن يفروا من اللوم، بمعنى أتقولون لنا أنفقوا مما رزقكم الله ونحن ما بيدنا حيلة، لأن لو شاء الله سبحانه وتعالى أن نطعمكم لأطعمناكم، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن لا نطعمكم فلا نطعمكم. فهذا معناه أنهم احتجوا بالقدر، ولا شك أن الاحتجاج بالقدر هذه صنعة الإبليس، يحتج بالقدر، وكثير من الناس يحتجون بالقدر في المعاصي، يعصي الله عز وجل ويكفر بالله يقول لك الله سبحانه وتعالى قدر لي هذه المعصية. القدر يحتج به في المصائب، إذا نزل عليك مصيبة تتمشي ضحت عليك ضحت عليك يا جورك صار لك راسك، قال هذا قدرها الله سبحانه وتعالى، ما تقولش أنا عايش مشيت من هذا الطريق، قدرها الله سبحانه وتعالى. لكن الآن أنك تعصي الله عز وجل وتكفر وتأتي المبيقات وتقول هذه رب سبحانه وتعالى قدرها عليها، لا، هذا ظلم منك لله سبحانه وتعالى. فالقدر يحتج به في المصائب وليس في المعاصي. ولكن هؤلاء قالوا من باب الاحتجاج بالقدر، قالوا الله سبحانه وتعالى شاء أن لا نطعمكم، إذن فنحن نطعمكم، لأنه لو شاء أن نطعمكم لأطعمناكم، إذن ما دمنا لا ننفق عليكم ولا نعطيكم شيئا، إذن الله سبحانه وتعالى قدر لكم هذا. إذن يحتمل أن يكون من باب الاحتجاج بالقدر تبجحا وعنادا وفرارا من اللوم. ويحتمل قول آخر أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال يمكن أن يكون جوابهم هذا من باب الاعتراض عن القدر، الثاني الاحتجاج بالقدر، والثاني الاعتراض على القدر، يعني كما يفعل الآن يعني الشيوعيون والاشتراكيون لما يرون الناس هكذا يقول لك كان طبقية، هذا أغني وهذا فقير، وعلاش إذا تؤمنون بالله عز وجل لماذا لم يعدل؟ لماذا لم يجعل هذا فقيرا جعل هذا غني ولم يجعل هذا غني؟ لماذا جعله فقير؟ فكأنهم يقولون يعني هذا من باب الاعتراض، يعني كأنهم يعترضون عن الله عز وجل، يعني ما دام احنا جعلنا ربي أغنياء ورانا أغنياء وعدنا أموال، إذن المسؤولية ترجع لله، إذن هو الذي خلقكم، إذن هو الذي يطعمكم، لا شأن لنا بكم. وهذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، كأنه يريد أن يملي الله عز وجل، مع أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ومنهم الغني ومنهم الفقير ليبتليهم. ولا يقال أن الغني أغناه الله عز وجل لفضله، لا، قد يكون غنى سبب في هلاكه، كما يكون الفقر سبب في هلاك الإنسان. فالغنى والفقر لا يمدحان ولا يذمان، فقد يكون الغني ممدوحا وقد يكون مذموما، كما يكون الفقير غنيا محمودا وقد يكون مذموما. السائل فقط ذكرنا بشيء، قال يعني كيف يقال للكفار يعني أنفقوا مما رزقكم الله وهم كفار، يعني هل هم مكلفون يعني بتطبيق يعني فروع الشريعة؟ ولا شك أن العلماء في هذه المسألة عندهم كلام والتحقيق فيها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، ولهذا لما قالوا الله عز وجل لهم يوم القيامة ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين، فهم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بالزكاة ومخاطبون بالصلاة ومخاطبون بكل شيء، ولهذا يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على ترك الواجبات كما يحاسب على فعل المعصيات. وهنا هذا الذي قيل لهم، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، ليبين أن استجابتهم لما يقول هؤلاء المؤمنون من الصحابة هو إيمان بالله عز وجل، لأن تنفيذ الأحكام القيام بأعمال الطاعات ما هو إلا نتيجة للإيمان. لكن إذا لم يستجب الإنسان للطاعات وللأوامر ولترك المنهيات فهذا يدل على أنه قد تخلى عن الإيمان، قد تخلى. ولهذا ترى دائما في القرآن الكريم إذا ذكر العمل الصالح إلا وكان معه الإيمان، يذكر معه الإيمان إما قبل وإما بعد. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، من عمل صالحا من ذكر ومؤمن، من ذكر وأنثى أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات دائما. فكون أن هذا الصحابة قالوا لهم على سبيل أنفقوا مما رزقكم الله، يعني لو كانوا على إيمان ماذا يقولون؟ سننفق رجاء رحمة الله عز وجل أو رجاء أن يثيبنا الله عز وجل، لكن جوابهم ما كان هذا، قالوا أنطعم من لو يشاء، أنطعم من، من هنا بمعنى الذي، ويجوز أن تكون يعني صفة نكرة، يعني أنطعم أحدا لو شاء الله سبحانه وتعالى أطعمه لا أطعمه، فكيف نطعمه نحن؟ ولو هنا شرطية وجوابها أطعمه مع حذف اللام هنا، لأن الأصل أن يكون فيه اللام، يعني أن لو يشاء الله لأطعمه. وأحيانا يرد يعني في جواب الشرط أن يأتي باللام وأحيانا تحذف اللام، هذا كقول الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه، هنا ذكر اللام، لكن لما ذكر الماء قال أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه بدون الله، فيرد هذا ويرد هذا. أن لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، هذا جواب من؟ إن أنتم إلا في ضلال مبين. من قال إن أنتم إلا في ضلال مبين؟ من قال إن أنتم إلا في ضلال مبين؟ هو الذي عليه كثير من المفسرين أن الكفار هم الذين قالوا، يعني هذا الذي قلتم هو ضلال، يعني ظلام الظلام، وهو ما كان بعيدا عن الحق ولم يكن صوابا، وسموه مبين لأنه قالوا بأنه هذا ضلال ظاهر في الفساد والبطلان، يعني كلامكم هذا واحتجاجكم هذا لا معنى له، ولهذا قالوا إن أنتم إلا في ضلال مبين. وهذه يعني جملة كما يقال دعائية عدائية تصدر من الكفار. الكفار دائما في حربهم مع أهل الإيمان اختيارهم لهذه الألقاب والأسماء التي تهمز وتنبز، ولهذا كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، بأنه ساحر، بأنه كاهن، وكانوا يعني إذا تكلموا مع المؤمنين وصفوهم بالبلادة، وكما هو موجود اليوم حتى الآن سيرة الكفار مع المسلمين لا تزال على النهج الأول. إذا رأوا واحد استقام على شريعة الله عز وجل والتزم، واحد يسميه ظلامي، واحد يسميه تقدم، واحد رجعي، واحد متأخر، واحد ما زال في القرون الوسطى، تطرف، تعصب، إلى غير ذلك. هذه الألقاب وهذه الأسماء التي نسمعها تتكرر ويتقولها كثير من الناس، هذا في الحقيقة ما هو إلا اتباع لما كان عليه الكفار من نبذ الرسل عليه الصلاة والسلام ومن آمن معهم وكان على طريقته. إن أنتم إلا في ضلال مبين، وإن هنا نافية، يعني أنتم لستم على شيء من الحق بل أنتم في ضلال مبين. إن هنا نافية، لأن إن إذا جاء بعدها حرف إلا كانت نافية، لأن إن كما سبق وأن ذكرنا تأتي على أوجه في اللغة العربية، قد تكون زائدة وقد تكون شرطية وقد تكون مخففة من الثقيلة وقد تكون كما قلنا هنا نافية. فإذا جاء بعدها حرف إلا فإنها ماذا؟ تكون نافية، يعني إن أنتم إلا أيها المؤمنون إلا في ضلال مبين. هذا القول الذي عليه أكثر المفسرين، لكن لا يمنع أن يقال أن الذين قالوا إن أنتم إلا في ضلال مبين هم المؤمنون قالوا للكفار، يعني ما دام قلنا لكم أنفقوا مما رزقكم الله وأنتم اعترضتم علينا بهذه الجملة وبهذا الجواب، قلتم لو أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، إذ أنتم بجوابكم هذا ماذا أنتم؟ إذا أنتم في ضلال مبين، يعني ما كان هذا هو الجواب الذي ينبغي أن يصدر منكم، لأن الجواب في ذلك أن تقولوا لما تدعون إلى الإنفاق أن تقولوا سمعنا وأطعنا وسوف ننفق ابتغاء رحمة الله أو رجاء ثواب الله عز وجل، لأن هذا هو الجواب الذي ينبغي أن يكون عليه العقلاء. ولهذا يقال أن رجلا من أهل اليمن تخاصم مع رجل من أهل مكة، فقال الرجل من أهل مكة وهو يعني يعيب على هذا الرجل اليمني، قال أنت رجل حكمتكم امرأة، يعني بلقيس، لا خير فيكم. قالوا والله احنا مهما يعني وصلنا من الذمة وصلنا لسنا كمثلكم. قال ومن الذي تعيب عني؟ قال أنتم قلتم في القرآن وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، ماذا قالوا؟ قال فأمطر علينا حجارة من السماء. قالوا الأصل الجو ما يكون هذا، قال المفروض تقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدينا إليه، يعني أنت تعرف إذا كان هذا الحق يا رب اهدينا إليه، لكن تقول إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء، هذا دليل على على على التعصب وعلى البلادة وعلى عدم فهم، فحجه بمثلها. وكذلك هؤلاء القوم قال أنفقوا مما رزقكم الله، ماذا قالوا؟ قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، إما قالوه استهزاء وإما يقولوا احتجاجا بالقدر وإما أنهم قالوه اعتراضا على القدر، إن أنتم إلا في ضلال مبين. لكن قال بعض العلماء أنه يحتمل أن يكون هذا الجواب ممن؟ من الله عز وجل، إن أنتم إلا في ضلال مبين. وابن جرير الطبري قال ويحتمل أن يكون هذا من كلام الله عز وجل، لكن تعقبه الحافظ ابن كثير وقال في مثل هذا الكلام نظر، يعني في مثل هذا الاحتمال نظر. وأي مكان فإن ترك الجملة على العموم هذا هو المتعين، بدل أن تحصر في معنى واحدا، وإن كان أكثر المفسرين كما قلنا فسروا قوله إن أنتم إلا في ضلال مبين، أنه جواب الكفار للمؤمنين لما قالوا لهم أنفقوا مما رزقكم الله، لأن هنا حوار دار في هذه الآية. قالوا أنفقوا مما رزقكم الله، أجابهم أنطعم ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض ما كان عليه أيضا الكفار من العناد ومن العتوب، وهو إنكارهم للبعث والنشور. فقال سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الآية التي جاءت بعدها هذه نتركها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.